ولو كانت تفصل بإصابة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية كالمسك للاتفاق على طهارته وأكله أي المسك وأكله أي المسك المسك حلال وأكله أي المسك حلال وأكله أي المسك حلال. هذه إخواننا فجة المسك هي الجلد التي يكون فيها المسك من جسم الغزال، كأنه الآن يعني ردب أو حبب تكبر جلدة تمتلئ مسكان فيقلعها الغزال بحكها يعني، فتكون هذه نفجة المسك. فشو قال هنا؟ وأكلها أي وأكله أي المسك حلال. نعم. ونص على حل على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة شيء حل أكله، فالتراب طاهر لا يحل أكله. نعم. والزبال معروف طاهر. والزبال بفتح ما؟ والزبال معروف طاهر تصح الصلاة متطيب به. متطيب به. استحالته للطيبة. للطيبية. كالمسك. يعني المسك أصله دم وتحول إلى المسكية. نعم. لاستحالته للطيبية كالمسك فإنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته وليس إلا بالاستحالة للطيبية، والاستحالة مطهرة والله تعالى الموفق لمنه وكرهه. الزبادة هو النجاسة قال خارج مسجد النور أصلها نجاسة ثم تحول إلى الطيبية. نعم. الحمد لله رب العالمين.